حصريا على موقع مهرجانات .com. عبد الصمد هيدخل مخبي يالي ايه الدنيا في جرابي خديه تعبت من مفاجاتك تهد حيلي عماله تحط فيا وفيا ليه تشيلي ومن خطف والاقي العطر بتنادي ومخبي يالي ايه الدنيا في جرابي خديه تعبت من مفاجاتك تهد حيلي عمالة تحط فيا وفيا ليه تشيلي ومن خبطة فوق الاقي القاضية بتنادي ما تخف حبة مديالي الوش ليه وعليا قلبة كارها ليا الراحة دي وشاية حبة وكل ما افتح صفحة وياك تلبي من طوب الأرض بتحارب ولا قد الحرب ومحارب ومهما عدوي كان أقوى أنا خايف ولا هايف لو وسط النار أجيب حقي لا هفاصل فيه ولا هبقي لو حتى الظلم لكني وفيا يا دنيا تشقي عبد الصلص هيدغدغ.